بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: قوله والتاء تقدر في بعض الأسماء، أي وتاء التأنيث تقدر في بعض الأسماء وهو المؤنث السماعي. عندنا مؤنث لفظي هو ما فيه علامة التأنيث من تاء أو ألف مقصورة أو ممدودة تقدمها. أحيانا يوجد بعض الأسماء المؤنثة كزينب، زينب مثلا، سعاد مثلا، ليلى، هذه أسماء مؤنثة ولكن لا يوجد فيها علامة التأنيث، لا يوجد فيها تاء التأنيث ولا يوجد فيها ألف المقصورة ولا الممدودة، هذه تقدر تقديرا، يسمى هذا مؤنث معنوي. يسمى إيش؟ مؤنث معنوي. المؤنث المعنوي هو الاسم المؤنث الذي هو عار عن إيش؟ عن تاء التأنيث أو عن علامة التأنيث، عار عن علامة التأنيث. يتشغل السماعي أو المعنوي، يقال سماعي ويقال لا السماعي، يعني يسمى سماعي، نعم، ويسمى معنوي أيضا، يسمى سماعي ويسمى معنوي. زينب، لأنهم يقول زينب جاءت أو جاءت زينب، إذن لما يعني التاء لما تكون في الفعل ولو كان الفاعل عاري خالي عن علامة التأنيث، هذا يعني يسمى مؤنث سماعي أو معنوي. ها، مؤنث حقيقي هذا؟ حقيقي، نعم، حقيقي ومعنوي سماعي. سماعي يعني المقصود بالسماعي أنه لا يوجد فيه لفظ علامة التأنيث، نعم، لا يوجد فيه لفظ علامة التأنيث، لكن هو مؤنث حقيقي. لكن المؤنث السماعي كأنه يعني أعم من الحقيقي، أو مثل الشمس مؤنث سماعي، لأن وجدنا العرب يقولون طلعت الشمس وتطلع الشمس، إذن هي مؤنث، لكن هذا سماعا. أما مثل زينب هذا مؤنث حقيقي. أنا شيخنا ذكر في الحاشية المؤنثات السماعية أذن أرض، إيه؟ ذكر يعني أسماء محصورة، إيه، حروف المباني كألف وباء وتاء، إيه، هذه حروف المباني المين والباء يعني الحروف اللي يبنى منها، حروف المباني ألف باء تاء، هذه مؤنث سماعية. كتبت الهمزة، أو الهمزة مكتوبة في السطر مثلا، هذا مؤنث سماعي. حروف المعاني حروف المعاني لا حروف المباني، يعني المباني والمعاني كلها من المؤنثات السماعية. نعم. نحو أرض، هاي السماعية. هو قال إيش؟ هو قال المؤنث الحقيقي الذي ليس في علامة التأنيث تقدر فيه، وكذلك السماعي هكذا. قال والتاء تقدر في بعض الأسماء، إيه؟ نحو أرض، هذه سماعية، إذن هذه السماعية ليست مؤنثة حقيقية. لا، زينب هذا مؤنث حقيقي ليس سماعية. زينب مؤنث حقيقي لأنه يعني اسم لأنثى، اسم لأنثى من بني آدم، إذن مؤنث حقيقي. لكن هناك مؤنثات سماعية يعني لا يوجد فيها علامة التأنيث ولا يوجد مقابلها ذكر من الحيوان، أو نقول بعبارة أخرى لا يوجد لها فرج. المؤنثات السماعية هي ليس لها فرج، لا تفهم الفرج، يعني مثل أرض، سماء، هذه تسمى إيش؟ مؤنثات سماعية، سماعية يعني ليست حقيقية. نعم. نحو أرض، نحو أرض مثلا، نحو أرض هكذا، أو نحو أبسين. نحو يعني مثاله أرض. نعم، نعم. وسماء مبتدا وخبر. طيب، نحو أرض ونعل بدليل، يعني نقدر التاء وأنها مؤنثات سماعية بدليل إيش؟ ظهور التاء فيه عند ظهور التاء فيه عند التصغير، عندما تصغر تقول أريضة، أرض، نعل، نعيلة مثلا، يعني التصغير يرد الأشياء إلى أصلها. فإذا أردت أن تعرف الاسم هل هو مؤنث أم لا تصغره، فإن ظهرت تاء التأنيث في حال التصغير إذن هو مؤنث، وإن لم تظهر فهو مذكر. إذا كان المؤنث ثلاثيا، إذا كان المؤنث ثلاثي تصغره. نعم. نحو أريضة أرض أرض ثلاثي تقول أريضة، نعل ثلاثي تقول نعيلة، إذن هو مؤنث لأنه يوجد تاء التأنيث في التصغير في حالة التصغير. وأما إذا كان ويد يدي مثلا تقول يدية، سن سنينة. نعم. وأما إذا كان المؤنث السماعي رباعيا، رباعين أربعة أحرف مثلا مثل إيش؟ نحو عقرب. عقرب. نعم. فلا تظهر التاء فيه عند التصغير. نعم. نحو عقيرب يبقى على يعني ما يظهر فيه تاء، يبقى عقيرب. نعم. لأن الحرف الرابع قائم مقام حرف التأنيث. لماذا لم تظهر في تاء التأنيث إذا كان رباعيا؟ يقول لأن الحرف الرابع وهو الباء يقوم مقام تاء التأنيث، كأنه هو بدل تاء التأنيث، فيبقى عقيرب، نزيد عليه فقط ياء التصغير. وليعلم أن كل شيء هو زوج من أعضاء الحيوان كالعين والأذن فهو مؤنث سماعي. هذا كذلك هي قاعدة، كل شيء زوج اثنين يعني، لأن أعضاء الإنسان إما أن تكون فردية مثل الأنف فرد، وفي أشياء زوجية مثل العينان الأذنان اليدان الرجلان، هذه كلها زوجية اثنين اثنين اثنين. طيب كل شيء من أعضاء الإنسان زوج يعد مؤنثا سماعي، يقال له مؤنث سماعي. رجل مؤنث سماعي. شيخنا نبه في الحاشية أن هذا ليس على إطلاق. أي استثنى منه، استثنى منه إيش هو؟ استثنى منه الصدق. الصدق إيه. والمرفق والحاجب والخد. أي صح. واللحي. اللحي إيه. أي هاي مستثنات الصدق، استثنى منه الصدق والحاجب. ما يقال يعني الحاجب ليس مؤنثا سماعيا بل هو مذكر مع أنه زوج، لأن الإنسان له حاجبان وله صدغان، صدغان صدغ هذا من هنا طرف الرأس من فوق الأذن، هذا ولو أنه زوج لكنه ليس يعني مذكر ليس مؤنث. نعم. قوله ومما يستوي فيه أي ومن الاسم الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث فعول مطلقا. فعول صيغة فعول يستوي فيها المذكر والمؤنث، وكذلك فعيل أيضا سيأتي معنا فعول وفعيل. نعم. نعم. أي سواء كان بمعنى فاعل، سواء كان فعول بمعنى، سواء كان بمعنى اسم الفاعل فاعل مثل إيش؟ نحو بغي. بغي بغي أصلها بغي. أيوة. فإن أصله بغوي. أصل بغي بغو بغو إيش؟ بغوي. بغوي البغي هي المرأة التي تتعاطى الفاحشة على يعني هي البغي، وما كانت أمك بغية. أصل بغي بغوي، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، هذه قاعدة صرفية، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء صار إيش؟ بغي، لكن لابد من كسر الغين حتى تسلم الياء، لأن الياء إذا كانت ساكنة قبلها ضمة تقلب واوا، لأجل هذا لابد من كسر الغين، نقول بغي ما نقول بغي. إذن بغي بغي أصلا بغوي فعول، وهنا فعل بغو بمعنى فاعل، لأن هي التي تطلب الفاحشة، يعني هي التي تتعاطى الفاحشة، يعني بمعنى فاعل بمعنى اسم الفاعل، يعني فعول لكن معناها اسم فاعل. طيب إيه، طيب كل اسم إيه على وزن فعول. نعم أكمل. اجتمعت الواو والياء إيه؟ وسبقت سبقت سبقت لا سبقت وسبقت إحداهما بالسكون. إيه نعم. وسبقت إحداهما بالسكون. إيه نعم. فقلبت الواو فقلبت الواو ياء وأدغمت وأدغمت الياء في الياء. نعم. تخفيفا لأنه بغوي ثقيل على سن بغي أخف. وأبدلت ضمة ما قبل وأبدلت ضمة الغين كسرتان. نعم. لمجانسة الياء، لأن الياء يجانسه إيش؟ الكسر، والضم والواو يجانسه الضم، والألف يجانسه الفتح الفتحة، فحتى يعني يكون ما قبل الياء متجانس مع الياء فكسرنا الغين قلنا بغي. نعم. فصار بغيا كما قال الله تعالى وما كانت أمك بغية. نعم. أي باغية. بغيا باغي يعني بمعنى اسم فاعل. نعم. أي زانية. أي نعم. من بغت المرأة بغاء بكسر الباء والمد أي زنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي الزنا. والجمع بغايا. والجمع جمع البغي بغايا. أو كان بمعنى مفعول. أو سواء كان بمعنى فاعل مثل بغي بمعنى باغي أو كان بمعنى مفعول أو كان يعني فعول. فعول يكون بمعنى مفعول. هذا مثال المتقدم فعول بمعنى فاعل. بغي بمعنى باغية. أو كان فعول بمعنى فاعل مثل إيش؟ وكان بمعنى مفعول نحو حلوب. حلوب يعني ناقة حلوب أي محلوبة. هنا فعول بمعنى مفعول. هنا فعول حلوب بمعنى محلوبة بمعنى مفعول. طيب بمعنى محلوب. أيوة. ومن الاسم الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث فعيل. كذلك إذن فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وفعيل أيضا يستوي فيه المذكر. يعني عندنا صيغتان يستوي فيهما المذكر والمؤنث. فأولهما فعول. هذا فعول يقال للمؤنث فعول مثل بغي أصلا بغيون. ويقال أيضا للمذكر فعول أيضا. وكذلك فعيل يقال للمذكر والمؤنث. نعم. بمعنى مفعول. بمعنى مفعول مثل إيه؟ جريح بمعنى مجروح. طريد بمعنى مطرود. نعم. نحو قتيل بمعنى, قتيل بمعنى مقتول. ونحو جريح بمعنى مجروح. نعم. ويشترط في استواء المذكر والمؤنث. هذه شرط الاستواء حتى يستوي المذكر والمؤنث في الصيغة. هناك شرط. ما هو؟ قال ويشترط في فعيل وفعل حتى يكون المذكر المؤنث معا. يشترط ماذا؟ في فعول مطلقا وفي فعيل بمعنى مفعول. أيوة. جريانه على الاسم. أي نعم. بأن يكون خبرا للمبتدأ. مثلا تقول مثلا إيش؟ نحو هذه امرأة حلوب. هذه امرأة حلوب يعني يجري على إيش؟ على جرياني على الاسم يعني يكون تابعا له في الإعراب. تقول هذه هذا مبتدأ امرأة خبر. تقول حلوب. ها هذه المرأة حلوب. حلوب هذه امرأة أو هذه المرأة حلوب. إيه نعم. أو صفة لموصوف. إما أن تكون جارية على الاسم الذي قبلها بمعنى أن يكون إعرابها إعراب الاسم الذي قبلها. هذه المرأة حلوب. هذه المرأة لا هذه مبتدأ والمرأة بدل عن هذه ليست خبر. حلوب خبر عن هذه. فهمتم؟ هذه هال للتنبيه. ذا اسم إشارة. ذه اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. المرأة بدل. لكن لو قلنا هذه امرأة حلوب يكون امرأة هو الخبر وحلوب صفة. لكن إذا قلنا هذه المرأة بالألف واللام يكون المرأة بدل من هذه وحلوب هو الخبر. أو كان صفة لموصوف محذوف فعول يعني مثل إيش؟ صفة لموصوف نحو هذه أمة قتيل. صفة الموصوف هذه أمة. هذه مبتدا أمة خبر. إيش قتيل. قتيل صفة لأمة يعني تابع لها في الإعراب. نحو هذه أمة قتيل. أو حالا لذي حال. أو إما تكون صفة أو يكون حال لصاحب الحال يكون محله حال يعني تكون منصوبة على الحالية. طيب مثل إيش؟ نحو رأيت هندا جريحا. رأيت هندا جريحا. جريحا جريحا لفظه ما ليس بمؤنث لكن هذا فعيل يستوي فيه. كما تقول رأيت رجلا جريحا تستطيع أن تقول رأيت امرأة جريحا أيضا فعيل. طبعا هنا إيش قال هذه إيش رأيت امرأة رأيت هندا. نعم لأنه رأيت امرأة جريحا صفة وليست حالا. أما إذا قلنا رأيت هندا جريحا لا هنا تكون حال. لأن ذو الحال يجب أن يكون معرفة، هندا معرفة، جريحا حال من هند. هنا تستوفي مع المذكر، لأن يقال رأيت رجلا جريحا ورأيت هندا جريحا أيضا. لعدم الالتباس حينئذ. ما في التباس بالحالة هاي، لأنه فعيل قد يقول قائل هنا تلتبس مع المذكر، نقول لا، لأنه إذا قلت رأيت هندا جريحا نعرف أنه جريحا مؤنث وليس بمذكر، لأنه صفة أو لأنه حال لهند، لأنه حال لهند، وهند مؤنث، والحال بمثابة الصفة، الحال مثل الصفة في المعنى. إذا قلت جاء زيد راكبا أنت وصفته بالركوب. نعم. فلما زال الإشكال، يعني فقد زال الإشكال بقولنا هند. إذن جريحا ليس مذكرا بل هو لمؤنث. طبعا رأيت رجلا جريحا هذا واضح أنه المذكر. فإذا لم يكن جاريا على الاسم فلا بد من إظهار علامة التأنيث. فإن لم يكن جاريا على الاسم، يعني لم يكن صفة مثل ما تقدم، ولا حالا مثل ما تقدم، احنا إذا كان احنا قلنا يشترط لحتى يكون يستوي فيه المذكر والمؤنث أن يكون صفة لموصوف مثل ما تقدم، أو يكون حالا مثل رأيت هندا جريحا. أما إذا لم يجري على مثل ما تقدم فلا بد من إظهار تاء التأنيث فرقا بين المذكر والمؤنث. مثل إيش؟ نحو مررت بقتيلتهم. هنا ما في موصوف، يوجد موصوف ما يوجد موصوف، ما في امرأة، ما مررت بامرأة قتيل حتى نقول قتيل بدون تاء التأنيث. ما دام لا يوجد الموصوف نقول إيش؟ مررت بإيش؟ بقتيلتهم، بقتيلة أو قتيلتهم. هنا نذكر تاء التأنيث لأن الشرط غير موجود وهو ذكر الموصوف، ما في موصوف، لا يوجد موصوف، الموصوف مقدر، هنا الموصوف ليس مذكورا، يعني مرت بقتيلتهم. نعم. لئلا يحصل الالتباس. لأنك لو قلت مرت بقتيل بدون تاء التأنيث ما نعرف أنه رجل أم امرأة. لو قلت مررت بامرأة واضح قتيلة، مررت برجل قتيل واضح، لكن إذا حذفت الموصوف وقلت مررت بقتيل لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، لذلك لابد من تاء التأنيث، فنقول مررت بقتيلة أو بقتيلتهم. نعم. نقفل نقفل. وين وصلت الآن؟ وتأنيث الجموع غير حقيقي. إيه. ولذلك جاز. إيه جاءت الرجال وجاء الرجال. اليوم قرأنا المؤنث السماعي ومتى فعيل فعول وفعيل متى الحق تاء التأنيث فيها ومتى لا. أنا. صلح.